بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول المصنف أحكام القرض والرهن. قال المصنف عليه رحمة الله في بيان أحكام القرض: ما هو القرض؟ تعريف القرض، اكتب التعريف: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. دفع مال لمن ينتفع به، يعني بهذا المال، ويرد بدل هذا المال، ولا يرد عين هذا المال. الأصل أنه ما يرد عين المال، فإن كان سيأخذ المال، والمقصود بالمال كل ما له قيمة، كل ما له منفعة مباحة، فإذا كان سيأخذ هذه العين وينتفع بها ويردها، هذا لا نسميه قرض، وإنما نسميه عارية أو عارية، هذه الإعارة. أما إذا كان سيأخذ هذا المال وينتفع به ويرد بدله لمالكه، فهذا يسمى قرض. مثال ذلك: يأخذ من شخص مثلا كيلة من بر، فيأكل هذا البر ثم يرد مثل البر، يقال في هذا إيش؟ قرض. وإذا كان سيأخذ من شخص إناء فيستفيد به ويرد هذا الإناء، يقال له عارية. قال المصنف في بيان أحكام القرض: وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. ما هي الأشياء التي يصح أن يدخلها القرض؟ قال: كل ما يدخله البيع يدخله القرض، كل ما يباع يمكن أن يقرض، إلا بني آدم. إلا بني آدم فإنهم لا يقرض. ومعنى هذا إلا بني آدم، يعني يتصور هذا في العبيد، فإنه بني آدم يمكن أن يباع، إذا كان عبد العبد يباع وهو من بني آدم فيدخله البيع، لكن يقول لا يدخله القرض، لا يدخله القرض، يعني لا تقرض شخصا عبدا مثلا ويرد لك عبدا آخر بدله، هذا لا يصح. يمنعون ذلك، يقولون بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه القرض في العبيد، ولأن ذلك أي القرض في العبيد قد يفضي إلى أن يقترض الجارية فيطأها ثم يرد بدلها. وعلى العموم قضية العبيد الآن غير موجودة، ونحن نناقش مسألة نادرة الآن. إذن كل شيء يصح بيعه قال يصح قرضه، واستثنى من هذا العبيد من بني آدم فإنهم يباعون لكن لا يقرضون. قال المصنف: ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون. ويجب رد مثل فلوس، يجب رد مثل الفلوس. الآن القرض إذا اقترض الإنسان من شخص شيئا مالا يصح بيعه، يرد ماذا؟ يرد عينه؟ قلنا ما يرد العين، إذن سيرد البدل. ما هو البدل؟ البدل أحد أمرين: إما أن نقول يرد المثل، أو نقول يرد القيمة، فأيهما أقرب؟ المثل ولا القيمة؟ لا، المثل أقرب، المثل هو الأقرب. إذن إذا كانت العين هذه التي اقترضت إذا كانت لها مثل من المثليات، لأن الأعيان إما أن يكون لها مثيل تسمى مثليات أو ليس لها مثيل، وتسمى المتقومات. المال إما مثلي أو متقوم، يقوم له قيمة. فإذا كان المال مثلي يعني له مثيل فإنه يرد المثل، وإذا كان المال متقوم قيمي ليس مثلي فإنه يرد القيمة. انتهينا من المسألة هذه. إذن الأصل في الرد إذا كان هذه العين التي أقرضت مثلية لها مثيل فإنه يرد مثلها. طيب ما هو المثلي؟ المثلي كل ما له قيمة، والفقهاء يقولون يذكرون يقيدون المثل أو المثيل أو المثلي، يقيدونه بقيود، يقولون كل ما هو مكيل أو منزون ولا تدخله الصناعة، لا تدخله الصناعة، يقولون هذا مثلي. لكن الصحيح أن نقول أنه كل ما له مثيل وشبيه مثيل فإنه مثلي. واليوم هناك أشياء كثيرة تدخلها الصناعة المباحة وهي مثلية متماثلات، فمن أخذ من إنسان مثلا قارورة عصير أخذها قارورة عصير من اسم معين أو ماركة معينة سيجد لها مئات الأمثال، فيمكن أن يرد المثل. إذن إذا كان له شيء مثيل فإنه يرد مثله، وإن كان ليس له مثل فإنه يرد قيمة هذا الشيء وقت القرض، لأن قيمة الشيء قد تختلف. اقترضه اليوم ورد القرض بعد سنة، هذه السلعة وهذه العين قد تكون قيمتها قبل سنة 100 ريال واليوم قيمتها 90 ريال أو 200 ريال، قد تزيد وقد تنقص. فالعبرة بالقيمة وقت ماذا؟ وقت القرض. يعني مثال ذلك، لو أقرض الإنسان ساعة مثلا، والساعة ليس لها مثيل، أو إن ساعة مستهلكة ما لها مثيل، هذه إذا استعملت كيف أجيب مثيل لها؟ ساعة مستهلكة مثل استهلاكها. فيرد قيمتها يوم إيش؟ يوم القرض، يوم أن اقترض. قال المصنف: ويجب رد مثل فلوس. ما هي الفلوس؟ الفلوس جمع فلس، والفلس ما هو؟ عملة كانت يتعامل بها من المعدن، وهي ليست ذهب ولا فضة. فهذه العملات إذا أخذ فلوس فإنه يرد فلوس مثلها. وكذلك المكيل، إذا أخذ مكيلا فإنه يرد مكيلا مثله، كبر أو شعير أو تمر أو زبيب أو موزون. كان يأخذ ذهب أو فضة أو حديد أو نحاس فيرد مثله. الربا فيرد مثله. القيمة في غير ذلك. إذن المكيل مثلي، والموزون مثلي، والفلوس مثلية، فيرد مثلها. قال: فإن فقد. الآن المثلي قد يكون المثل هذا صحيح أنه في الأصل له مثيل، لكن فقد المثيل، يعني اقترض منه تمر فجاء عند الوفاء لا يوجد في السوق تمر أصلا، عدم التمر من السوق. هل التمر مثلي ولا ليس بمثلي؟ مثلي، لكن في هذه الفترة الآن لا يوجد له مثيل. فننتقل إلى ماذا؟ إلى القيمة. القيمة متى؟ يوم أخذ التمر ولا يوم فقد التمر؟ يوم فقده. يقول يوم فقده، لأنه هو استقرت القيمة، استقرت القيمة على المقترض متى؟ يوم أخذ التمر ولا يوم عدم التمر في السوق؟ يوم عدم التمر في السوق. إذن قال: فإن فقد، يعني المثلي، فقيمته يوم فقده. قال: وقيمة غيرها. غير إيش؟ غيرها أكتب عندها يعني غير المثليات، يوم قبضه. إذن المصنف الآن ذكر 3 طرق للرد. الطريقة الأولى أن نرد مثل المثلي، الطريقة الثانية أن نرد إيش؟ قيمة المثلي إذا عدم بحسب سعره يوم فقده، والثالث، الطريقة الثالثة في الرد، أن نرد قيمة المتقوم، قيمة غير المثلي وهو القيمي. قال المصنف: ويحرم كل شرط يجر نفعا. كل شرط يجر نفع فهو ربا. كأن يقرضه مثلا ويشترط عليه شرط: أقرضك التمر بشرط أن ترد علي، ترده تمر وتزيدني شيئا آخر فوقه. كل شرط جر نفعا فهو ربا. وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا، ونهى أصحابه عن الشروط التي تجر النفع. لكن قال: وإن وفاه أجود. هذه صورة، لو أنه وفاه أجود، اقترضت منك تمرا متوسط النوع فرددت عليك تمرا أجود مما أخذت منك، هل يجوز هذا؟ قال المصنف، سيبين المصنف أنه يجوز بإيش؟ بشرط. ما هو الشرط؟ ألا يكون بشرط. الشرط عدم الشرط، يعني يجوز إذا لم يكن متفق على هذا الرد الأفضل. قال: وإن وفاه أجود. هذه صورة. أو أهدى إليه هدية بعد الوفاء، بعد أن سدد القرض، بلا شرط فلا بأس. إذن يجوز أن يوفيه أجود، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يعني يرد يستلف البكر ويرد أفضل منها، لكن بدون شرط واتفاق مسبق. أما إذا كان هناك اتفاق مسبق أو عرف جاري، فإذا هذا يقال في حقه إنه قرض جر نفع، كأنه اشترط شرطا. فقال: أو أهدى إليه هدية بعد الوفاء، بعد أن سدد القرض أهداه هدية بدون شرط، يجوز ذلك ولا حرج. لكن قبل الوفاء لا، قبل الوفاء لا يجوز ذلك إلا إذا احتسبه من الدين. معناه إذا أهداه بعد الوفاء بدون شرط مسبق فإنه يجوز. قال المصنف: فصل. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. انتقل المصنف الآن إلى مسألة أخرى أو باب آخر وفصل آخر وهو الرهن. اكتبوا عنده الرهن. ما هو الرهن؟ الرهن هو توثقة دين بعين. توثقة دين بعين يعني توثيق الدين بماذا؟ بعين يمكن استيفاؤه. يمكن استيفاؤه ما هو؟ الدين. منها يعني من إيش؟ من الرهن أو من العين هذه المرهونة. منها أو من ثمنها. نكرر، ما هو الرهن؟ قال: توثقة دين بعين يمكن استيفاء الدين منها أو من ثمنها. إذن الرهن ما هو باختصار؟ الرهن باختصار هو توثيق الدين بعين. يأتيني شخص ويقول: أقرضني مثلا 1000 ريال، فأقول له: ضع رهنا. ضع رهنا. الرهن هذا ما هو؟ هو توثيق لهذا الدين بعين تكون تحت اليد مضمونة. هذه العين ما فائدتها الذي نسميه الرهن؟ فائدة هذا الرهن أنه يمكن أن نستوفي الدين من قيمة هذه العين. إذن جاءني وقال: أريد 1000 ريال، فأقول له أو يقول مثلا: أشتري منك سلعة ب1000 ريال مؤجلة، هات السلعة الآن والمبلغ 1000 ريال يأتيك بعد شهر، هل يجوز لي أن أشترط عليه رهنا ولا ما يجوز؟ يجوز. من أي الشروط؟ هذا مر معنا في باب الشروط في البيع، في الشروط الصحيحة، مر معنا في الشروط الصحيحة، وقلنا الشروط الصحيحة نوعان: الشرط الأول هو شرط لمصلحة العقد ومنه اشتراط الرهن، والشرط الثاني ما هو؟ شرط إيش؟ شرط الشرط الثاني الصحيح ما هو؟ نعم، شرط منفعة معلومة في المبيع. طيب، إذن جاء يشتري السلعة، السلعة قيمتها 1000 ريال يريدها مؤجلة، فوافقت وقلت: نعم تفضل هذه السلعة، لكن بشرط أبيعك هذه السلعة بثمن مؤجل بشرط أن تضع رهنا. وضع رهن. ما هو الرهن؟ لنفرض أنه وضع مثلا ساعة، أو وضع الرهن سيارة أو أي شيء له قيمة. فوضع الساعة، جاء موعد السداد، لم يسدد، ماذا أفعل؟ هل أمتلك الساعة؟ تصبح الساعة ملكي؟ هذه صورة. طبعا الجواب لا. إذا ماذا أفعل؟ أبيع هذه الساعة، أبيع هذا الرهن وآخذ حقي منه، لكن ما أستطيع أن أبيع هذا الرهن إلا بشرط أن يأذن هو لي في بيع الرهن، لأنه هو الذي يملك الرهن ولست أنا. إذا فائدة هذا الرهن ما هو؟ أن يباع الرهن ويسدد من قيمة هذا الرهن. قال المصنف: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. كل ما يجوز أن يباع يجوز أن يرهن. ليش؟ لأن المقصود من الرهن هو هذا، أن يباع وأن يستوفى من قيمته. قال الآن سيذكر المصنف ويعدد الأشياء التي يجوز رهنها. انتبهوا. الأول قال: كل ما جاز بيعه. ضعوا عند ذلك رقم واحد: كل ما يجوز أن يباع يجوز أن يرهن. واضح هذا؟ كل ما يجوز أن يباع يجوز أن يرهن. الثاني قال: وكذا ثمر وزرع. هذا رقم اثنين. وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما. السؤال: الزرع والثمر الذي لم يبدو صلاحه هل يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه، لكن يجوز رهنه. لماذا؟ قالوا: النهي عن البيع، النهي عن بيعه لعلة أخرى. ما هي هذه العلة؟ خوف وخشية التلف، خشية أن تبيع الثمرة قبل صلاحها فتتلف ولا يستلمها المشتري. لكن هنا في الرهن ما في إشكال، لأنها مجرد توثيق بالدين، فإن سلمت السلعة الثمرة هذه ولم تتلف يمكن أن تباع ويستوفى منها، وإن لم تتلف فإن حق الدائن لا يضيع، يبقى في الذمة، فإذا لا ضرر من ذلك. الثالث قال: وقن دون ولده. وقن يعني عبد دون ولده. وقن دون ولده، العبد دون ولده، يعني يمكن أن نرهن العبد دون الولد، يمكن أن نرهن العبد دون الولد. لماذا؟ لأنه هو لا يجوز أن يباع تباع الأمة بدون الولد، يعني لا يجوز التفريق بين الأمة وولدها في البيع، لكن في الرهن يجوز. لماذا؟ لأنه في الرهن لا تنتقل الملكية، الرهن ليس نقل للملكية، فيجوز ذلك. قال المصنف: ويلزم، يعني الرهن في حق راهن بقبض. تذكرون أننا قلنا العقود بعضها جائز وبعضها لازم، وقلنا اللازم ما هو؟ الذي لا يمكن فسخه إلا برضا الطرفين، والجائز الذي يمكن فسخه بدون رضا، بدون رضا الطرف الآخر. الرهن هل هو لازم أم جائز؟ قال المصنف: إن الرهن يعتبر جائز حتى يقبض، فإذا قبضه المرتهن أصبح لازما. كيف يكون لازم؟ يكون لازم يعني لا يستطيع أن يرجع الراهن فيه. صورة ذلك، مثال ذلك: الآن أنا بعت السلعة، قلت بكم؟ بألف ريال، وطلبت رهن، فرهنوا عندي الساعة، قال سأرهنك الساعة. الآن هذا كلام واتفاق، ما صار شيء، مجرد اتفاق. ماذا ترهن عندي؟ أرهن عندي عندك الساعة، وهب أن الساعة هذه قيمتها آلاف الريالات، سأرهن عندك الساعة. وافقنا على هذا الكلام، هل الرهن الآن جائز ولا لازم؟ إلى الآن جائز، يعني يستطيع مالك الساعة أن يرجع في كلامي ويقول أنا عدت عن ذلك ولن أرهن الساعة، يستطيع ذلك. لكن إذا أقبضني الساعة وقبضت الساعة فرهان مقبوضة، فإذا قبضت الساعة أصبح الرهن لازما، بمعنى ما يستطيع أن يأتيني ويقول هات الساعة أنا رجعت في رهني. نقول لا، الرهن لازم في هذه الحالة، لازم في حق من؟ في حق الراهن. لكن بالنسبة لي أنا، لي الحق أن أرد الرهن في أي لحظة، فهو لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتهن. فالراهن لا يستطيع الرجوع في رهنه بعد أن يقبضه، وأما المرتهن فيستطيع أن يرد الرهن، وهذا حق له. قال المصنف: ويلزم، يعني الرهن في حق راهن بقبض. إيش نفهم منه؟ أنه قبل القبض إيش يكون؟ جائز. إذن وجائز قبله، وجائز أيضا في حق المرتهن. قال المصنف: وتصرف كل منهما فيه، يعني في الرهن، بغير إذن الآخر باطل. هذا الرهن الآن ملكه لمن؟ لي أنا المرتهن ولا للراهن؟ للراهن. الملك كما هو لم يتغير، تبقى الساعة لصاحبها. طيب وبالنسبة لي أنا، أنا لي حق فقط أن أقبضها وأن تبقى تحت يدي رهن، على وجه الرهن. طيب من الذي يتصرف فيها؟ أنا المرتهن ولا الراهن؟ ولا أحد، لا أنا ولا هو. لا المالك يستطيع أن يتصرف فيها لأنها مرهونة، وأنا ما أستطيع أتصرف فيها لأني لا أملكها. قال: وتصرف كل منهما فيه، يعني في الرهن، بغير إذن الآخر باطل. قال: معنى إذا كان أذنت أنا بالتصرف أو أذن لي هو بالتصرف يمكن ذلك. قال: سيستثني المصنف تصرفا يصح. قال: إلا عتق راهن. إلا عتق الراهن، وهذه مر معنا مسألة العتق. يقولون عندهم في المذهب أن العتق مبني على السراية، يقول العتق قوي يسري على طول، ما ينتظر، ما يتوقف على إذن أحد، والإسلام يتشوف إلى اعتاق العبيد، فلذلك إذا اعتقه فإنه يسري فيه العتق فيعتق أو فيعتق بدون إذن الآخر. صورة ذلك، نفس المثال: طلبت رهنا فأعطاني، بدل ما أعطاني ساعة أعطاني ماذا؟ أعطاني عبد، قال خلي العبد هذا عندك رهن. ثم ثاني يوم أعتق العبد، واضح هذا؟ اعتاقه للعبد تصرف أم لا؟ تصرف. هل يصح تصرفه فيه؟ الأصل ما يصح التصرف ويحرم هذا التصرف. يقول: إلا عتق الراهن فإنه يسري. قال: إلا عتق راهن، فإن أعتقه يعتق العبد ولا ما يعتق؟ سيعتق العبد. طيب إذا عتق العبد أنا تضررت الآن، لأن الرهن الذي تحت يدي خرج من يدي، أليس كذلك؟ فما الحل؟ قال المصنف: إلا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا. إذن نقول: نعم، يمضي العتق لكن يلزمه أن يأتي بالقيمة ويضعها في مكان إيش؟ في مكان هذا العبد، تصبح القيمة هي الرهن. قال المصنف: وهو يعني الرهن أمانة في يد مرتهن. أمانة في يد مرتهن إيش ينبني على هذا؟ ينبني على هذا إنه لو تلف الرهن تحت يدي، الساعة هذه التي أخذتها رهن لو تلفت تحت يدي أو سرقت بدون تفريط مني، بدون تقصير مني، وبدون تعدي مني، فهل أضمن أو لا أضمن؟ لا أضمن، يد الأمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. قال: وهو أمانة في يد مرتهن، معناه اكتب عندها فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. قال المصنف: وإن رهن فلا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. أعيد، قال: هو أمانة، معناه أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط، عند ذلك يضمن. تعدى أو فرط، كيف تعدى أو فرط؟ يعني أخذ الساعة وعرضها للسرقة فسرقت، يضمن. أو تصرف فيها، فك الساعة وجاب مفكات وأخذ يعبث بها فتلفت، يضمن لأنه تعدى. قال المصنف: وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما. وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما، هل انفك في نصيب هذا الذي وفاه؟ يقول نعم، إذا رهن عند اثنين، يعني رهن عند عند الأول والثاني، معنى اقترض من الأول والثاني ورهن عند الأول والثاني، سدد الأول، ينفك الرهن في الأول في حق الأول ويبقى الثاني. أو رهناه، يعني اثنين، هو أقرض اثنين وأخذ رهن من اثنين، فالأول سدد والثاني لم يسدد، انفك في حق الأول ولم ينفك في حق الثاني. لماذا؟ لأنهم يعتبرون، يقولون العقد مع اثنين بمنزلة عقدين، العقد مع اثنين بمنزلة عقدين. قال: وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه، يعني انفك في نصيب من وفى، من سدد ما عليه انفك رهنه. قال المصنف: وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، ما العمل؟ حل الدين، جاء وقت الدين، امتنع الراهن من الوفاء. قال: فإن كان أذن لمرتهن في بيعه باعه. إذا كان أنا عندي إذن ببيع الرهن أبيعه، أخذ إيش؟ أخذ القيمة ولا أخذ حقي فقط؟ أخذ حقي فقط. فمعنى ذلك لو أني أريد 1000 ريال، بعت الساعة، الساعة كان قيمتها بعتها مثلا ب1500، فأملك كم؟ 1500 تعود لصاحبها. ها بالعكس، بعت الساعة فإذا قيمتها 500 ريال، فآخذ هذه 500 وأطالب بماذا؟ أطالب بما بقي. قال المصنف: هذا إذا كان أذن لمرتهن في بيعه. لكن لو لم يأذن لي، قال: وإلا، يعني وإن لم يأذن في البيع، أعطاني الرهن نعم لكن ما أذن في البيع، قال: وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن، يعني يجبره الحاكم، الحاكم هو الذي يجبره على الوفاء أن يدفع قيمة الدين، أو يباع الرهن، أو يجبره على أن يبيع هو الرهن، لأنه يستطيع أن يبيع الرهن، هو مالك. فإن أبى، رفض، لا يبغى يسدد الدين ولا يريد أن يبيع الرهن، قال: فإن أبى حبس وعزر، يعني حبس وأدب، عزر يعني أدب، يؤدبه الحاكم بما يستحق لأنه منع حق الغير. طيب، هب أنه أصر، مع الحبس أصر على عدم السداد وعدم بيع الرهن، قال: فإن أصر باعه حاكم ووفى دينه. إذن يبيعه الحاكم غصبا عنه قهرا ويوفي الدين. السؤال: هل يصح أن يبيع السلعة شخص لا يملكها؟ ألم نذكر في شروط، في شروط صحة البيع، أنه من شروط صحة البيع ماذا؟ الملك. فلان لا يملك، فكيف صح ذلك؟ الرضا، اشترطنا الرضا. إن أكرهوه على البيع فكيف يصح مع الإكراه؟ وإن باع الحاكم سلعة الرجل هذا كيف صح مع عدم الملك؟ فهمت عليه؟ يصح هذا أم لا يصح؟ يصح، يصح، لأنه الأصل أنه لا يصح إلا في مثل هذه الأحوال، هذه أحوال ضرورة. قال: وغائب كممتنع. الغائب مثل الممتنع، لو كان رب السلعة صاحب الرهن هذا غائب غير موجود، فمن الذي يبيع هذه السلعة؟ الحاكم. قال المصنف: وإن شرط، انتبهوا الآن سيذكر المصنف شروط، سيذكر شروط لا تصح لا تقبل. قال: وإن شرط، من هو الذي شرط؟ الراهن. وإن شرط يعني الراهن، ألا يباع إذا حل الدين، هل يصح هذا ولا لا يصح الشرط؟ شرط فاسد، لا يصح الشرط. يشترط أن هذه السلعة لا تباع، إذا ما فائدة الرهن، لا قيمة للرهن. قال: أو يعني اشترط إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له بالدين. واضح المسألة؟ إن جاءه، اشترط الراهن على المرتهن، يقول: إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك. واضح؟ إن جئتك بحقك في الوقت المحدد وإلا فالساعة لك. هل يصح هذا أم لا يصح؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ قال: لم يصح الشرط. لماذا لا يصح يا مشايخ؟ هذا لا يصح لماذا؟ لأنه تعليق للبيع على شرط مستقبل. الآن يقول: بعد شهر، بعد شهر آتيك بالدين، فإن لم آتك بقيمتي بحقك بعد شهر فالساعة تصبح ملكا لك. كيف الآن تعلق بيع الساعة لي على شرط مستقبل؟ فهمت عليه؟ لأنه بعد شهر سأمتلك الساعة بأي صيغة؟ فين صيغة البيع التي حصلت ونقلت الملكية منك إلي أنا؟ متى؟ فين هذه الصيغة؟ الصيغة هي الشرط الماضي، أنه إذا حصل كذا فالساعة لك، إذا لم آتك بالدين فالرهن لك. يعني فإذا لم آتك بالدين فأنا أبيعك الرهن بدلا من، فهمت المسألة؟ هذا تعليق للبيع على شرط المستقبل فلا يصح. قال المصنف: ولمرتهن أن يركب ما يركب، أن يركب ما يركب يعني من الدواب، وأن يحلب ما يحلب يعني من الأنعام، بقدر نفقته بلا إذن، بلا إذن. للحديث: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. ولهذا يقول: يمكن، هل يمكن أن أستفيد من الرهن؟ هل يمكن للمرتهن أن يستفيد من الرهن ولا ما يستفيد؟ لا، ما يستفيد، لا يجوز له استعمال الرهن ولا الاستفادة منه، لأن الرهن ما هو ملكه أصلا، هو أمانة تحت يده. الآن إذا أعطيتك الساعة أمانة، وضعت الساعة عندك أمانة، هل يجوز لك أن تلبسها وتذهب بها حيث شئت، أم تحافظ عليها في مخبأ في بيتك؟ تحافظ عليها، ما تستعملها. أعطيتك السيارة أمانة، ما معنى؟ هل معنى هذا أنك تأخذ السيارة وتذهب بها تقضي فيها مشاويرك ومشاوير العائلة الكريمة والقرابة؟ يجوز هذا؟ لا طبعا، تحافظ على السيارة ولا تستعملها. طيب، إذن هذا هو الأصل. لكن قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم أذن في صورتين، أذن في مسألة ركوب المركوب، ركوب ما يركب، وفي مسألة حلب ما يحلب. في مقابل ماذا؟ في مقابل النفقة. لأنه إذا كان الرهن مثلا شاه، فالشاه هذه سينفق عليها، تحتاج إلى نفقة، من سينفق عليها؟ إذا أنفق عليها المرتهن معناه يحلبها مقابل النفقة، بقدر النفقة. وكذلك لو كانت مثلا من الحيوانات المركوبة كالحمير مثلا أو غيرها، فإنه يمكن أن يستعمل هذا الرهن ويركبه، يستعمله بالركوب في مقابل النفقة، بقدر النفقة. يعني أنفق عليها كذا فيستعملها فيما يوازي هذا الذي أنفقه عليه. قال: ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، يعني لا يستأذن المالك، لأن الشرع قد أذن له. طيب، قال: وإن أنفق عليه يعني على الرهن بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع، يعني لم يرجع إلى الراهن. صورة ذلك: الآن أنا أخذت الرهن، أخذت مثلا هذه الساعة رهنا، ثم وجدت أن الساعة فيها خدوش وفيها بعض العيوب، فذهبت وأصلحتها، وأنا أستطيع أن أستأذن صاحبها، فهل يجوز هذا؟ يصح هذا؟ هل أستطيع أن أرجع وأقول لصاحبها اعطني مبلغ كذا مقابل إصلاح الساعة؟ الجواب لا، لأن إصلاح الساعة ليس مأذون لك فيه مع إمكانه. طيب، قال وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع. قال وإن تعذر الإذن، وإلا قال المصنف وإلا يعني وإن تعذر الإذن رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة المثل. وإلا المصنف قال وإلا اكتب عنده يعني وإن تعذر الإذن رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله. نمثل لهذا، طبعا هذا المثال لا يصلح فيه الساعة، نغير الساعة الآن. هب أن الرهن كان شاة، ثم هذه الشاة أصابها مرض واحتاجت إلى بيطار، إلى طبيب بيطري ليعالجها، أو احتاجت إلى دواء يشتري لها دواء ليعالج هذه الشاة. صاحب الشاه موجود، فذهبت واشتريت الدواء أو جبت البيطار وأعطيته الأجرة بدون أن أرجع إلى صاحب الشاه وبدون استئذانه، وأنا أستطيع أن أستأذن، هل أستطيع أن أرجع إليه بعد ذلك وأقول اعطني قيمة ما انفقت على شاتك؟ لا. ليش؟ لأني متبرع، لأني تبرعت الآن، صاحبها موجود فلم أستأذنه. واضح المسألة. الصورة الثانية وإلا إذا كان تعذر علي استئذانه، كيف؟ صاحب الشاة غير موجود، مسافر ولا أستطيع أن أتصل به، فماذا أفعل؟ أترك الشاة تموت أو أنفق عليها؟ أنفق عليها. طيب إن أنفقت عليها أستطيع أن أرجع إلى مالكها وأطلب منه قيمة النفقة؟ الجواب إيش؟ لا، الجواب ما هو نعم ولا لا، الجواب فيه تفصيل. قال المصنف، انتبهوا للتفصيل الذي سيذكره، قال وإلا رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله. إن نوى، أولا نقول سيرجع إن نوى الرجوع. إذن أنا لما عالجت الشاه أحد صورتين، إما إني عالجتها بنية أن أرجع على صاحبها وأخذ منه قيمة هذا العلاج، إذا كانت هذه نيتي فأنا غير متبرع، إذن أنا دفعت المال بنية التبرع ولا بنية الرجوع على صاحبها؟ رجوع على صاحبها، فأستطيع أن أرجع. لكن لو أني لم أنوي الرجوع على صاحبها ونويت به التبرع، هل أستطيع أن أرجع بعد ذلك عن نيتي وأعود إلى صاحبها؟ لا. فهمت المسألة؟ فإذا قول المصنف إن نواه يعني يستطيع أن يرجع إن نوى الرجوع، أما إن لم ينوي الرجوع فلا يرجع. واضح المسألة هذه؟ ليش؟ كل من أنفق نفقة على وجه التبرع ليس له أن يرجع في هذا التبرع، لكن من أنفق بنية الرجوع يمكن أن يرجع. طبعا يمكن أن يرجع في الأصل، لكن إذا كان بدون استئذان وهو يمكن الاستئذان يعتبر متبرع. يعني ما تأتي تنفق على مالي مثلا، أو تنفق على ولدي، أو تنفق على بيتي، ثم تأتيني تقول أنا أنفقت على بيتك، هات، أقول لك ما وكلتك في هذا ولا أذنت لك في ذلك. لكن إذا تعذر الرجوع علي وحصلت نفقة بنية الرجوع يرجع. واضح المسألة؟ قال المصنف يرجع بإيش؟ بالأقل مما أنفقه أو نفقة المثل. يعني في صورة الشاه أنا جبت طبيب بيطار وعالجت هذه الشاه بمئة ريال ونويت الرجوع، أرجع بكم؟ نويت الرجوع أرجع بكم؟ بمئة ريال. أرجع بمئة ريال. طيب هب أن علاج هذه الشاه يساوي 50 فقط، لكن أنا عالجتها بمئة، يعني بالغت في العلاج، فهمت؟ فهل أستحق 100 ولا أستحق 50؟ يعني هل أستحق ما أنفقته فعلا أو أستحق نفقة المثل؟ نفقة المثل، لأن الزيادة عن نفقة المثل منك تبرع أصبحت لا تلزمه. فهمت المسألة؟ إذن أنا عالجت الشاب بمئة ريال ويمكن يعالجها غيري بخمسين ريال، ليس لي أن أطالب إلا بنفقة المثل. واضح؟ طيب، قال رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة المثل إن نواه. قال المصنف ومعار، معار يعني العارية، والمؤجر والمودع كالرهن، كل ذلك كرهن. معار، ما هو المعار؟ يعني العارية، يقول العارية والمؤجر لو استأجرت لو استعرت مثلا استعرت دابة أو استأجرت دابة أو وضعت الدابة عندي أمانة في مثل هذه الصور حصل لها مرض ولزم علاجها فما الذي يلزمني؟ يلزمني أولا أن استأذن فإن تعذر الإذن ماذا أفعل؟ أنفق عليها بنية الرجوع وأرجع أو أنفق عليها بغير نية الرجوع ولا يجوز أن أرجع. هذا معنى قول المصنف ومعار ومؤجر ومودع كرهن. طيب بقي صورة واحدة، ما هي الصورة الواحدة؟ هب أن هذا الرهن يعني أصابه شيء من التلف ولا يخشى هلاكه، يعني كنا من أول نمثل في الحيوان، لكن لو كان الخراب أو التلف الذي أصاب الرهن ليس، يعني إذا كان الرهن نفسه الذي أصابه التلف ليس حيوانا كدار مثلا أصابها خراب، فهل أنفق على هذه الدار وأرجع على صاحبها أم أتركها تخرب؟ قال المصنف ولو خرب يعني الرهن كالدار فعمره رجع بآلته فقط. إذن لو كانت المسألة دابة ستموت شاه ستموت لا يمكن تركها لابد من استدراكها، نعم تنفق بنية الرجوع. أما مسألة أنك مثلا رهن عندك عمارة وأصاب هذه العمارة مثلا تلف لا يحتاج إلى استدراك، يعني تركه لا يضر، أتركها لا أصلحها، فهمت المسألة؟ لأن إصلاحها ليس ضرورة. يقول لو أنه خرب الرهن فعمره المرتهن يرجع بالآلة فقط، ما هي الآلة؟ يقصد بالمواد فقط، يعني مثلا هذه الدار أصابها تلف فذهب واشترى لها أبواب، الأبواب تلفت فاشترى أبواب جديدة وركب هذه الأبواب وأنفق على تركيب هذه الأبواب، هل له أن يرجع ويقول أريد قيمة هذه الأبواب وقيمة تركيب هذه الأبواب؟ لا ليس له ذلك، لكن له أن يأخذ الأبواب لأن هذه الأبواب فعلا ملكه هو، فيأخذ هذه الأبواب فقط، أما أن يقول قيمة تركيبها لا لأنه متبرع. طيب يقول لكن أنا أصلحت الرهن، نقول لا تصلح الرهن، دع الرهن كما هو لا يضر. ليش؟ لأنه إصلاح الرهن في مثل هذه الحالة ليس ضرورة دعه فليس هناك حرج. لكن إذا كانت هناك ضرورة، يعني مثلا إن لم يصلح، لنفرض مثلا إنه الإشكال حصل في الكهرباء فإن لم يصلح عدادات الكهرباء قد يحترق البيت، لا يصلح، فإن نوى الرجوع رجع وإن لم ينوي الرجوع لا يرجع، فهمت المسألة؟ لكن ما يمكن تأجيله فإنه يؤجل ولا يستعجل فيه. هذا وبعد ذلك الضمان، باب الضمان أحكام الضمان. قال المصنف رحمه الله أحكام الضمان ويصح ضمان جائز التصرف. اكتبوا تعريف الضمان، ما هو الضمان؟ قال التزام ما وجب على غيره، التزام ما وجب على غيره مع بقائه، التزام ما وجب على غيره مع بقائه على الأصل، مع بقاء يعني وجوبه على الأصل. إذن الضمان ما هو؟ أن يأتي إنسان ويلتزم بشيء وجب على غيره مع أن هذا الواجب على غيره باق وجوبه على الغير، يسمى ضمان، يسمى اليوم يقال له لها كفالة غرم وأداء. قال المصنف ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره. كم بقي من الوقت؟ إذن نرجع الكلام على الضمان إلى اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.